الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ سمير مصطفى يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث سعيد بن المسيب بن حزم رضي الله عنهما عن أبيه رضي الله عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فوجد عنده عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة وأبا جهل بن هشام، فقال: يا عماه، قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. فقال له عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان عليه بمقالتيهما، حتى قال آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني سأستغفر الله لك ما لم أنه عنك، ما لم أنه عنك. فنزل قول الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. حديث شريف عظيم القدر والخطر جدا أيها الإخوة. أرى أن تجعل من جسدك اليوم آذانا لتعي نكتتيه، وإن كان الحديث قد اكتظ بالفوائد والعبر. أما هاتان النكتتان اللتان أريد أن أزيل عليهما وأن أقطع فيهما هذا الوقت الثقيل جدا اليوم على نفسي بخلاف غيره، ومع ذلك فالله عز وجل يعين ويدبر، وهو سبحانه وبحمده يسدد ويجعل الإخلاص حليفا. فإن مثل هذه المواضع إنما يختلط فيها الهوى، إنه لله ثم للتاريخ. أما هذه النكتة الأولى فقوله: قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله، فيها نجاتك. وأما النكتة الثانية فكان آخر ما كلمهم أن قال: هو على ملة عبد المطلب. لا إله إلا الله وملة عبد المطلب، كلمتان متضادتان، كلمتان جعلت الموقف حزينا. أن يبتلى النبي صلى الله عليه وسلم في عمه، وأن يتكلم بلسانه فيضع قيدا على رجل من أحب الناس إليه وممن دافع عن هذه الديانة بصدق، بحيث أن بعض المؤمنين ما دافع عنها مثل ما دافع عنها أبو طالب، ومع ذلك مات كافرا مشركا، حتى قيد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه معه، حتى قيد استغفاره له بقوله: أما إني لأستغفر الله لك ما لم أنه عنك، لقد بدت عليك ملامح النهي، لقد وقفت في موقف يا عماه فيه نهي من الله، وإن كنت قريبا إلى قلبي، وإن كنت إلى قلبي قريبا، ومع ذلك فإنني ربما نهيت عنك. فصدقت فراسته وتقواه صلى الله عليه وسلم، فنزل قول الله ينهاه أن يستغفر لعمه ويحل إشكاله، فإن مثل هذه المواضع يكثر تكثر إشكالاتها. فقيل ربما يقال إن إبراهيم دعا والده، أفكان إبراهيم بوالده أبر من محمد بعمه؟ فإذا بالله عز وجل يذكر لك: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إلا عن موعدة، موضع أيها الإخوة محك، محك شديد ثقيل، ألم أقل ثقيل على النفس، ثقيل جدا، لكن مع ذلك يرى فيه أكان الخلق أقرب إلى قلبك أو كان أكان الخلق أقرب إلى قلبك أو هو الله عز وجل. اختبار للولاء والبراء عاتل. لذا حينما أتحدث عن ابتلاء رسول الله وهو صلى الله عليه وسلم يؤدي هذه الأمانة ويبلغ هذه الديانة، كان بلاؤه شديدا، إذ وقع بلاؤه على نفسه، على نفسه التي بين جنبيه، ووقع بلاؤه أيضا على بدنه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. وقع بلاؤه على نفسه، هذا موضع من مواضع البلاء النفسي أيها الإخوة، حينما يكفر عمه الذي كان يدفع عن الدين بالراحتين والصدر، حينما يكفر عمه ولا يستطيع أن يستغفر حتى له، موضع شديد جدا، إلا أنه تحرير الحب والولاء لله عز وجل كما قلت، إنه موضع لا يستطيع اللسان فيه أن ينعقد. مضت على المرء ساعات ثقال جدا، حتى لكأن المرء من همه لا يستحضر ما حضره وما أعده، كما ترون ساعات علم الله عز وجل بمشاعرها، يجتمع فيه الحزن والذكريات، يجتمع فيه اللأواء، يجتمع فيه النظر والخوف على جناب عظيم إنما هو حمايتنا، نراه اليوم يبهت فيبهت، وربما اندثر، وربما اندثر، فلا يملك المرء منه إلا النذر اليسير. مقام ينظر المرء فيه إلى التاريخ فيستقرئ ويتخيل تشنيعا، يأتي من أجيال أتت تقول: إن آباءنا اتخذوا دينهم مودة بينهم في الحياة الدنيا. نظرات كثيرة جدا تحمل حزنا، الله عز وجل به عليم. ومن لم يزل دمعه مقنعا فإنه في مرة مدفوق، فإنه لا يستطيع رده. أشياء أيها الإخوة أتت على النفس ثقيلة حينما يعالج المرء هذا المقام. لذا أختصره اختصارا وأقتضبه اقتضابا، ومع ذلك أرجو منك أن تفتح إليه آذان قلبك قبل آذان رأسك، فإن الأمر جد خطير، لله ثم للتاريخ. يا عماه قل لا إله إلا الله، كلمة أشفع لك بها عند الله. وكان أبو طالب عاش حياته كما قلت يدفع عن الله، عن رسول الله، ويعز أمر دينه، وكأنما يقول له: افعل ما شئت وإنما أنا في ظهرك. حتى قال السيوطي في تاريخ الخلفاء وغيره من أهل التاريخ والسير أن جماعة من السفهاء صبية صغار حثوا على رأس رسول الله يوما ترابا، فجاءت فاطمة تنفض الثرى عن رأسه ولم تملك عيناها فبكت رضي الله عنها، فالتفت إليها قائلا: لا تبكي أي بنية، فإنهم ما فعلوا ذلك إلا بعد موت أبي طالب. كانوا لا يستطيعون أن يتجرؤوا في مد أيديهم، ومع ذلك تجرؤوا وبالغوا، حتى قال السيوطي في المرجع المذكور عن أسماء رضي الله عنها قالت: كنا في وقت القيلولة فسمعنا صارخا يقول: يا آل أبي قحافة أدرك صاحبك. فخرج أبو بكر رضي الله عنه مسرعا، فلما دخل إلى بهو المسجد وجدهم يضربون رسول الله. تأمل، يضربون رسول الله، وإذا وقعت هيبته في قلبك علمت قدر ثقل هذه الكلمة. كنا نسمع ونحن في الطريق سورة البلد: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، سأقسم بهذا البلد لأنك فيها، لأن جنابك فيها، لأن هيبتك وهيئتك وعظمتك وقدرك فيها. تأمل، الله عز وجل يقول ذلك لنبيه، فإذا بهذا المهاب المعظم يضرب يضرب. إن هذا الدين لا يصلح أيها الإخوة، وهو يهادن تلك المذاهب الهدامة الكفرية أو البدعية أو المستوردة، وإنما يصلح هذا الدين منفردة، لا إله إلا الله. يعني ينبغي أن تنقي أولا وأن تخلي أولا قبل أن تحلي بالتوحيد. ينبغي أن تخلي قلبك وساحتك وبلادك، وتخلي دستورك من هذا الذي ينافي لا إله إلا الله. عندها سيصلح عندك الإثبات إلا الله، ودون ذلك خرط القتاد أيها الإخوة. تأمل جيدا، فرأى رسول الله يضرب فدخل ودفع الناس عنه براحتيه رضي الله عنه، ثم نادى قائلا: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ أتقتلونه وهو يعترف بما اعترفتم به؟ إن المشركين كانوا يعرفون الشرائع ويعرفون العقائد كما سأبين لك، فما أغنت عنهم شيئا يوم تحاكموا إلى أنفسهم. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فدفعهم أبو بكر فلهوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخلدوا إلى أبي بكر فأخذوا يضربونه حتى عاد وجهه طبقا واحدا. تدري ما معنى الطبق الواحد؟ أي صار مستويا كهذا الحائط، يعني ضربوه في عينه حتى تورمت فارتفعت إلى ارتفاع أرنبة أنفه من وجهه، وضربوه في فمه حتى تورمت شفتاه فارتفعت إلى حد أرنبة أنفه، فصار وجه أبي بكر كأنه من غير ملامح، كأنك رسمت وجها على ورقة بيضاء مستوية. فخر أبو بكر مغشيا عليه، وكان عقبة بن أبي معيط يقفض بنعل مخصوف شديد على بطنه حتى تورم وجهه جدا. فقال بنو تميم: لو أن أبا بكر مات لقتلنا عقبة به. فدخلوا عليه فلما كان من آخر النهار أفاق. تأمل، أغشي عليه ظهرا ثم استفاق في آخر النهار، فلما استفاق كان يأخذ شعره فيجيء شعره معه، أخذوا يجذبونه من شعره حتى قطعوا أصوله، وحتى صار الشعر هيئة من غير ثبات، فأخذ يأتي بشعره معه وهو يثني على الله عز وجل ويقول: يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يعني أبذل فيك وأقتل فيك، وما حدث فإنما يكون فيك. ومن فعل ذلك ابتغاء مرادك وابتغاء وجهك فإنه لا يضر، فما يضرني أن يأتي شعري أو حتى أن تأتي روحي. ثم كان أول ما نطق به بعد التسبيح أن نادى: ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هكذا كانوا في المحن، وليس هذا مجاله، لكنني أريد أن أسيل أن رسول الله ابتلي ابتلاء شديدا حتى يأتيك هذا الدين كما تراه سهلا ميسورا. وليس لأحد اليوم أن يتبرع به تبرعا، فإن هذا الدين إنما جاءك على أشلاء ناس، وعلى مرادات ناس، وعلى أحلام ناس، وعلى اطمئنان ناس، فإياك أن تكون أبأس الناس فتضيع ما بذل فيه الناس، فإنه دين حمل حق الحمل، لا ينبغي لك أن تتلاعب به، فإن لفظة تفسده لا سيما موضع التوحيد فيه. تأمل أيها القريب، لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. محجوب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن عبس بلا إله إلا الله، عمن لم يفقه لا إله إلا الله حتى لقي الله خالي الوفاض من لا إله إلا الله، فيحجب عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول كما في الصحيحين: لكل نبي دعوة دعاء مستجابة دعاها على قومي، وقد خبأت دعوتي لقومي شفاعة يوم القيامة، فشفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. جاء بكبيرة لكن لم تزل لا إله إلا الله تتألق في قلبه، لذا كان عمل أعداء الله على لا إله إلا الله. لا يقول لك اكفر كما قالها يوما القس زويمر، لم يقل لهم أخرجوهم عن الإسلام، وإنما قال شوشوا عليهم الإسلام، شوشوا عليهم التوحيد، بحيث يعتقد المرء في التوحيد اعتقادات تفسد عليه توحيده. تأمل جيدا واستقرئ التاريخ، وإياك أن تلتهب مشاعرك دون حجة وبرهان. فنحن في زمن فتنة، لا إله إلا الله، ما من نبي إلا وأتى لدعوة قومه بها وحملها على كاهله، ومع ذلك وجد من قومه عنادا وأنكر عليهم ما تقتضيه لا إله إلا الله، ما تقتضي إنكاره لا إله إلا الله، حتى واجه كل نبي قومه. وهذه أمثلة، وهذا مثال فائت من الحديث ضربته لك، كيف واجه رسول الله قومه صلى الله عليه وآله وسلم. لا إله إلا الله. قال الله عز وجل: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما من نبي إلا دعا هذه الدعوة، وما أرسل الله عز وجل نبيا قط إلا ودعا قومه بهذه الدعوة، بل كانت هذه الدعوة هي محط نظر الأنبياء والأولياء والصالحين، فإنهم ينظرون إليها نظرة بعد نظرة، وينقون ما علق بها إن علق بها شيء وإن كان يسيرا. أليس قد قال سيد الناس صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله منها 100 مرة. إنه ليغان. قال أهل العلم: الغين إنما هو يسير الغفلة، يسير الغفلة، أقل غفلة لا تكاد تذكر ولا تكاد تؤثر على قلوب أحد المؤمنين، فضلا عن أن تؤثر على قلب رسول الله المكتمل، ومع ذلك يلمحها، لأنه دائم النظر إلى التوحيد، فينظر إليه دوما ويرى ما علق به وإن كان يسيرا فيعالجه من وقته. فأستغفر الله عز وجل منها، فأستغفر الله منها 100 مرة. النظر إلى التوحيد، حتى لما وقع نبي الله يونس الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما يكون لامرئ قط أن يقول إنني أفضل من يونس بن متى. ماذا صنع يونس عليه السلام؟ دخل في بطن حوت وابتلع الحوت حوت آخر، كما قال بعض أهل التاريخ والسير، حتى صار في ظلمة حوت، والحوت في ظلمة آخر، والاثنان في ظلمة عميق البحر. عندها سمع تسبيح الأسماك، عندها سمع تسبيح الكائنات، عندها علم أن القوم لا يتقربون ولا يعتدل حالهم ولا يستقر إلا إذا تقربوا إلى الله بما يرضي الله عز وجل. لا يقر لهم قرار ولا تستقر اضطراباتهم. وتأمل جيدا، لا تستقر اضطراباتهم ولا يكف الله عز وجل عنهم أحناء المنافقين إلا إذا نظروا إلى مرضاة الله عز وجل. إن المرأة لا يعجب حينما يمر على قصة الردة، ويا لكثير المرور عليها، ويا لكثير ما أذكره لكم أيها السادة من أمثلة عن هذه الردة في التمسك بتلك الشريعة، حتى عندما احتدم الأمر، فإن أبا بكر وجد الناس قد ارتدوا من حوله، ولم يبق معه إلا مكة والمدينة، وقد أعدت الغارات على مكة والمدينة، فأخرج بعثا غريبا عجيبا يتجه إلى قلب الشام، فنظر إليه الاستراتيجيون الحربيون، أهل الصنعة، أصحاب الحرب والمدرة، نظروا إليه وقالوا: يا أبا بكر كيف تصنع هذا؟ تخرج جيشا ونحن لم نعد نجد جيشا للمثول أمام المرتد. فتخرج جيشا إلى الشام. فقال كلمة عجيبة جدا، لم يزل التاريخ يذكر تألق أبي بكر رضي الله عنه، عجب أيها الإخوة، وهو جدهم، ومن شابه أباه فما ظلم أمه. فتأمل يا صحيح الناس، فإنه نسب شرعي لا شك فيه. نظر أبو بكر رضي الله عنه إليهم وعلى صوته قائلا بكلمة الحكمة: إنه بعث أسامة الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات دونه، يعني مات قبل أن يتم بعث أسامة. خرج أسامة ثم علم بمرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع أدراجه فمات رسول الله. فإذا بأبي بكر يقول هو بعث رسول الله، بعث أسامة، بعثه رسول الله فمات صلى الله عليه وسلم دونه. فوالله لا أحل عقدة عقدها رسول الله قط، والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله قط، والله لا أنفذن بعث أسامة، أفأطيع رسول الله حيا وأعصيه ميتا؟ في موقف محتدم جدا الاستقراءات تقول أن المدينة منا قد ذهبت، وأن مكة منا قد ذهبت، وأن ما حاوليها من الحجاز قد ذهب، إذن فقد استتم الأمر على دولة الإسلام الناشئة وخسف بها وذهبت أحلامها. لكن أيها الإخوة واسمع هذا جيدا، إن ميزان الإيمان ليس من الأرض، لذا فهو لا يخضع إلى موازين الأرض. فالميزان الذي قاس به أبو بكر من السماء ميزان إيمان لم يخضع لأحكام الأرض، فنزلت أحكام الأرض كهباء في الهواء وسراب بقيعة، نزلت كهباء في الهواء لم يعد لها وزن ولا هيئة حينما نزلت الأحكام التي لا تجري عليها قواعد الأرض. الإيمان في السماء، فإياك أن تحسب الإيمان على حسابات الأرض. الشاهد أن أبا بكر حين احتدم أمره نظر في السنة وفي الشريعة أي شيء نقص منها، أي شيء نريد أن نسديه، أي شيء نريد أن نفعله، نظر إلى الشريعة وعندها رمم ما اختل منها. فإذا بالله عز وجل يرمم له دولته ويديله على الكفار حتى انتصر عليهم. قال بعض المؤرخين وكثيرا ما أذكرها لك، إن حروب الردة، إن حادثة الردة هذه لو حدثت في إمبراطورية راسخة الأركان لا تداعت أركانها. إنها لا إله إلا الله أيها الإخوة، لا إله إلا الله يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج إلى غزاة تبوك. فإذا بالقوم قد قحطوا وذهب ما معهم من مؤونة، فكان الرجل يعمد إلى جمله فيفض كرشا ويشرب ما فيه من ماء مخزون لشدة عطشهم. فقال عمر: يا رسول الله ادعو الله لنا بالبركة، نجمع لك الطعام وتدعو لنا فيه بالبركة، فإنني أخشى إذا ذبح الناس رواحلهم ألا يجدوا ظهرا يحملون عليه. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للقوم: اجمعوا طعامكم، فجمع الرجل مما في وفاضه ثم أتوا به إليه فوضعه جميعا وخلطه ودعا عليه بالبركة، فحمل القوم مع ذلك في رحالهم بعد أن أكلوا وشبعوا. ثم ضرب سهما من كنانته مع أحد أصحابه إلى بئر بلقع ليس فيها من الماء ففار الماء، حتى قال الصحابي: لقد رأيتني أسرع كي لا يكسوني الماء، أو قال كلمة نحوها، يعني فار الماء من البئر السحيقة حتى كاد أن يغرق هذا الصحابي، وكان البئر لا ماء فيه تشققت جوانبه. فقال يومها النبي صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه أدخله الله الجنة، أدخله الله الجنة. إذا اعتمل القلب مع لا إله إلا الله، فإن للا إله إلا الله شرك مع التحفظ على اللفظة لكنها وصف لواقع، إن للتوحيد شرك، وشرك وشرك له أشركة كثيرة، شرك فخ فخ. ربما اكتفى المرء منا بقوله لا إله إلا الله فلم يقم بمقتضياتها فلم يأخذ ثمرتها، تأمل جيدا، فلم يأخذ ثمرتها. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لها شروطا بحيث يعي المرء وينظر ما يصنع في لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وكفر بما يعبدون من دون الله أدخله الله الجنة. تأمل هذا قيد آخر: وكفر بما يعبدون من دون الله. كفر بكل شيء يعبد، كفر بكل فرع على أصل مما يعبد من دون الله. والمسألة دقيقة أيها الإخوة، والكلام في التوحيد دقيق جدا. لا تظن أن الأمر فضفاضا كالفقه، ربما نزح المرء إلى قول دون آخر، لا أبدا، إنما الكلام في التوحيد دقيق. يقول ابن القيم الخبير الموحد، يقول لك وصف التوحيد فيقول: التوحيد أصفى شيء وألطف شيء ويكدره أي شيء، ويكدره أي شيء. وكلامه مدعوم، وكلامه مدعوم. قال الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قولة واحدة، كلمة واحدة، قام منافق فقال: قراؤنا أرغبنا بطونا وأجبننا عند اللقاء. حرف واحد، لا أقول كلمة واحدة. جلس رجل بجوار رسول الله يوما فقال: ما شاء الله وشئت يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ويحك، أجعلتني لله ندا؟ يعني جعلتني ندا، جعلتني لله كفأ، جعلتني في منزلة تسامي شأن الله عز وجل؟ أفقصد الرجل هذا؟ لكن التوحيد شفاف أيها الإخوة، لكن التوحيد شفاف جدا. فقال له رسول الله: قل لا إله إلا الله، لكن بشروطها، بهيئتها، لأشفع لك بها عند الله. لا إله إلا الله نجاة، نجاة، لكن لمن قام بحقها. وحق من حقوقها أريد التزييل عليه، بل هو من أكبر حقوقها، بل هو إذا انعدم نقضها، نقض لا إله إلا الله. يزيل هذا الحق على هذا الحديث الفائت: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وكفر بما يعبدون من دونه أدخله الله الجنة. شريطة أن يكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. وإذا كان في مخيلتك حينما نقول يعبد من دون الله الأصنام، فترى هبل ومناه واللات والعزة، فقد قصرت نظرتك، فقد قصرت نظرتك جدا. فهناك أشياء أخرى تعبد من دون الله عز وجل، سماها الله عز وجل الطاغوت، وجعلها ميزانا لإيمانك والإبقاء على لا إله إلا الله. ومن ثم لما قال رسول الله لأبي طالب: ما لم أنه عنك، نهي أن يستغفر له، لأن أبا طالب كان عنده ناقض حاضر، ألا وهو قوله: آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب، هو على حكم عبد المطلب، هو على شريعة عبد المطلب، هو يأوي إلى ما حكم به عبد المطلب. تأمل جيدا، فإن الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل ينقض لا إله إلا الله. ولذا قالها الله عز وجل صريحة: بل جاء ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. كلمة واحدة، ومن لم يحكم بما أنزل الله في ثنايا الحكم، حتى ولو في ثناياه، حتى ولو في فروعه، فإنه يعرض توحيده أن ينتقض جدا أيها الإخوة. لذا فقد أخرج البخاري في صحيحه، واسمع إلى لطافة الأمر لتعي ما قد وقفنا عليه جيدا، لتقف على مدى الحزن الذي يركب القلب، لتعلم إلى أي مدى نزل المرء بنفسه نزولا. تأمل جيدا لتدرك حجم الفتنة. في الصحيحين أن الزبير رضي الله عنه سقى أرضه وكانت مرتفعة عن أرض جاره، فسقى أرضه فأراد أن يسقي أرضه أولا، فجاء جاره وقال له: اسقي أرضي أولا. وأرض الزبير أعلى، فإذا شرب الزرع الماء فتح له الزبير تلك الشرجة تلك القنوات فنزل الماء على الأرض المجاورة. أما إذا سقينا أرض المجاور فإن الماء لا يرتفع إلى أعلى. وإن كنا نرى البعض يتخيل اليوم أن الماء يرتفع إلى أعلى. تأمل جيدا. فأراد الزبير أن يسقي والرجل ينازعه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فوصف له الزبير الحالة. تأمل، وصف له الزبير الحالة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اسق يا زبير، ثم أذن للأنصاري أن يسقي من بعده. فنظر الأنصاري إلى رسول الله وقال: أن كان ابن عمتك، يعني حكمت له لأجل أنه ابن عمتك ابن صفية، أن كان ابن عمتك. فغضب صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجهه، ثم قال: اسق يا زبير، ثم احبس عنه الماء. اسق يا زبير، ثم احبس عنه الماء. ويقول بعض أهل التفسير: نزل قول الله عز وجل هذا في هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تأمل جيدا، فإن الأمر ليس أن تأتي وقد لويت فمك أو عنقك أو تلاعبت بعينك فتقول اقضي يا رسول الله، ثم تخرج من عنده مشنوقا حنقا. أبدا، فإنك مع ذلك لم تكن قد احتكمت إليه ولو قضى بينك وبين غيرك. وإنما ينبغي أن لا تجد الحرج في قلبك، تستريح تماما تماما، ثم مع ذلك ترضى به رضا تشعر ببرده في نفسك، دون ذلك يتضعضع إيمانك. تأمل جيدا إلى خطورة الأمر أيها الإخوة. لذا قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: والطاغوت هو كل ما يجاوز الحد، كل ما جاوز حده في العبودية، في العبودية من كل شيء، كل ما جاوز العبد به حده. وهذا تعريف ابن القيم رحمه الله. يقول شيخ الإسلام: والطواغيت كثيرة، الطواغيت كثيرة، لكن رؤوسها خمسة. وذكر من هذه الخمسة صنفين. تأمل، قال: والحاكم الجائر الذي يحمل الناس على الحكم بغير ما أنزل الله فيبدل ما أنزل الله. ثم ذكر نوعا آخرا من الطاغوت فقال: ومن تحاكم إلى غير الله. فهذان نوعان نحتاجهما في كلام: نوع حمل للناس على حكم بغير ما أنزل الله، ومع ذلك نوع آخر وهو أن يذهب المرء بنفسه فيرغب عن الحكم بما أنزل الله إلى غيره. وهذان تنقضان الإسلام بشروطهما. تأمل جيدا إلى هذا الأمر. حينما كنا قديما نتحدث في زمن الطاغوت عن الطاغوت، فلم يرى المرء عبارة أبلج ولا أحسن ولا أرق من عبارة أهل العلم يومها وهم يواجهون الطاغوت بوصفه. يقول للطاغوت: أنت طاغوتا. ثم استدار القمر فعاد محاقا، فلم يرمى الإسلام بسهم أوهى لجلده أحنى ما يكون مثل ما يرمى بحكم على غير ما أنزل الله عز وجل. تأمل جيدا. وفي هذا أن رجلا يهوديا أتى مع منافق ممن يدعون الإسلام، فاحتكم اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل الرجلان على رسول الله حاكم لليهودي، فانطلق اليهودي مع المنافق، فقال له المنافق: بنا إلى عمر بن الخطاب. بعدما حكم رسول الله إلى عمر بن الخطاب يحكم بيننا، فرضي اليهودي لأنه يعلم أن رسول الله قد ربى على منهج واحد لا تلون فيه. وهناك مسائل حادة، ولا زلت منذ سنتين ونصف، وأنا أذكر لكم هذا أيها الإخوة على تلك الأعواد أو في مجلس الإثنين، هناك مناطق في ديننا حادة، من أتى إلي ينبغي أن نحافظ على أن تكون حادة، من اقترب منها جرح حتى لا يقترب منها مرة أخرى وإن كان من أهلها. تلك المناطق ما إن تبلدت وذهبت حدة طرفها لم تقطع ولم يعد للإسلام حماية. فخرج اليهودي معه وهو يعلم أن عمر بن الخطاب لن يخرج عن حكومة رسول الله أبدا صلى الله عليه وسلم. فأتي إلى عمر واسمع إلى هذا الموقف العجب. فقال فوصف اليهودي لعمر ما حدث ووصف المنافق لعمر. فنظر عمر إلى المنافق وقال حكم رسول الله وتريد بعده حكمي؟ قال الرجل نعم. قال وتصبر وترضى بحكمي؟ قال الرجل نعم. فدخل إلى بيته فاخترط سيفه وجاء إليه سلطا فضرب عنقه فألقاه بين رجليه فلم ينكر عليه رسول الله شيئا. تأمل جيدا إلى خطورة الموقف أيها الإخوة. والله عز وجل علق إيمانك على قدر كفرك بالطواغيت. قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، دون ذلك ستنحدر انحدارا. لعلني أذكر لك مختصرا له حينما أذكر لك تاريخ تلك الدساتير. لكن أيها الإخوة تعملوا جيدا، لقد كان السلف والآيات في ذلك كثيرة والأحاديث كثيرة، لكن كما قلت الحديث ثقيل على نفسي ولست أهوى المعارضة، إلا أنه أمر حل عقدة اللسان، حل عقدة اللسان بعقيدة موفورة. فخشيت بعد ذلك أن يكون عند الله مقتا وسخطا، ينجو قائله ويهلك الذي لم ينكر، ثم يكون مع ذلك في التاريخ هلكة ولعنة تأتي الأجيال فتعلم أننا قد توددنا على أحكام الله عز وجل. تأمل جيدا، فينبغي لك أن تحكم الكفر بالطاغوت وتعمق في هذه الآية فهما وعلما وعملا. لذلك جاء رجل إلى طاووس بن كيسان اليماني، وانظر إلى شفافية في الحكم، فقال له يا طاووس إني نحلت ولدي وتركت آخر، يعني أعطيت هذا هدية ولم أعطي أخاه. فتلا عليه طاووس بن كيسان أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. بل ذكرت هذه الرواية بلفظ الاستمرارية، يقولون كان طاووس إن جاءه رجل قال له كذا تلا عليه هذه الآية. وهذه مسألة أيها الإخوة فقهية مختلف فيها، جماهير أهل العلم يكرهون أن يعطي الرجل ولدا ويترك آخر، يكرهون فقط، خل الحنابلة يحرمونه، ومع ذلك أجمع أهل العلم أن ذلك إن كان لعلة فإنه لا يكره حتى. تأمل، ومع ذلك يقول أفحكم الجاهلية يبغون. فكيف إذا رأوا ما نحن فيه؟ كيف إذا رآه الحسن أو رآه مع ذلك طاووس بن كيسان اليماني؟ تأملوا أيها الإخوة جيدا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما فحواه، إن من الثابت في المعتقد أن من حكم بغير ما أنزل الله وإن تشهد، يعني قال أشهد أن لا إله إلا الله ونطق بالشهادتين وخالف أحكام الله عز وجل إلى التحاكم لغيره فهو كافر ولا يستمر في كفره، يعني لا يشك المرء في كفره مع هذا إن أقيمت عليه الحجة وفهم أمره أو قال كلمة نحوها. يعني إذا أفهمناه ومع ذلك صمم ألا يتحكم إلا إلى غير شرع الله كفر الرجل وانحلت عقدة إيمانه وخلع رفقة الإسلام من عنقه. الأمر خطير جدا أيها الإخوة. وتأمل جيدا إلى ما قاله الشيخ محمد ابن إبراهيم في رسالته المشهورة تحكيم القوانين الوضعية، يقول فيها ومن أنواع تحكيم شرع ومن أنواع الحكم بغير ما أنزل الله تلك المحاكم والدساتير التي تحكم الناس بغير ما أنزل الله عز وجل، فهو أشنع وأفظع شيء، وهو أشنع وأفظع صورة من صور التحاكم لغير الله عز وجل. هكذا قال الراسخون في العلم أيها الإخوة. تأمل جيدا، وهو أمر مطبق عليه وأخطر من هذا، وهذا نحتاجه أيضا، تأمله جيدا وعيه واجعله في صدرك. يقول من أنواع الحكم بغير ما أنزل الله أن يعتقد المرء أن الشريعة حسنة إلا أنه يجوز للمرء أن يخرج عنها إلى غيرها. فإذا اعتقد هذا وفعله بعد أن أقيمت عليه الحجة انحلت عقدة إيمانه. فالأمر جد خطير، لذا كان إحساس السلف على ما ترونه. ومن ثم كانت فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في موضع، وإجماع أهل العلم في موضع آخر. أما إجماع أهل العلم فقد احتج به ابن تيمية لفتواه التي أذكرها لك. والإجماع منعقد على دولة العبيدية الفاطمية. تلك الدولة أيها الإخوة دخل أربابها إلى هذه البلاد، حكموا مصر والشام 200 عام، دخلوا إلى هذه البلاد وهم يقولون نحن أولاد فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم مع ذلك أبناء أبي عبيد القداح اليهودي. لكن خدعوا الناس ما بين الذهب والسيف، فأقر لهم بعض علماء النسب وما أنكر قتلوا. ولم يزل هؤلاء يخسفون الناس في بلادنا تلك حتى سلموا المسجد الأقصى. فأجمع أهل العلم على كفر هؤلاء، لا لأنهم سلموا المسجد الأقصى فحسب، ولكن لأنهم خالفوا بعض الشرائع. فإنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويحتكمون لغيره ويظهرون المخالفة لشرع الله عز وجل، يظهرون المخالفة لشرع الله عز وجل. لذا قال أهل العلم بجواز قتالهم، وهو ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معركة شقحب، حينما قيل له إن التتار يأتون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويخبرون أنهم تركوا ملتهم ودينهم، ومع ذلك فإنهم يظهرون المخالفة لشرع الله عز وجل في التحاكم لشريعتهم، الشريعة التي وضعها جنكيز خان قديما وهي الياسق، جاء من القرآن ببعضه ومن الإنجيل ببعضه ومن التوراة ببعضه ومن أحكام الإغريق واليونان والرومان ببعضه، ثم خلط ذلك بعضه على بعض فخرج شيئا مضحكا كما ذكر ابن كثير رحمه الله أطرافا منه في تاريخه، وحمل الناس أن يحتكموا إليه. أنا أسأل سؤالا، أفي الياسق قرآن؟ في الياسق قرآن أيها الإخوة، لكن فيه ما هو مع القرآن، فالقرآن لا يسمح أن يكون هناك ما هو معه، إنها الشريعة فقط ودون ذلك خرط القتال. تعمل جيدا، فلما رأى شيخ الإسلام ذلك قام إليهم وصاولهم وقاتلهم، وكان الناس يقولون أن نقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله، فأخذ المصحف وقال لو رأيتم المصحف على رأسي وأنا في الجانب الآخر فاضربوا عنقي، وطاف الدنيا وحمل الناس عليهم حتى أتى إلى مصر، فحمل سلطان مصر قلاوون عليهم وقام معه حتى أجلاهم الله عز وجل، بل دخل على قازان أميرهم وسبه في موضعه ودعا عليه في موضعه وأخبره أنه خالف شريعة الله عز وجل في موضعه. تأملوا جيدا أيها الإخوة، الأمر جلل وعظيم ومغرق النزع حينما يعتقد المرء منه أنه يمكن أن يحكم مع الله غيره. هذا ما يهمني الآن، ربما لا يكون أولوية، تذهب غدا فتقول نعم أو لا، قاتل الله نعم ولا، إنما الذي أرنو إليه وأسعى ألا تدور دائرة التاريخ علينا كما دارت على غيرنا فيما سأبين لك في هذه العجالة المتبقية، إنما أزيل عليه في الخطبة الثانية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بدر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الطاغوت قائم أيها الإخوة ومتمثل في غير ما صورة، ومن أظهرها أن يتحاكم المرء إلى غير ما أنزل الله أو يحمل الناس على الحكم بغير ما أنزل الله، ولو كان ما يحملهم عليه قد اكتظ بأحكام الله، إلا أنه خالفها في مواضع أو نزل تحت غير اسمها، وهذا أيضا أمر مهم. فربما يحكم المرء بعادات وتقاليد توائم شريعة الله عز وجل، وهي من شرائع قومه وأهله، لا يأتمر فيها بأمر الله عز وجل، فهو أيضا حاكم بغير ما أنزل الله عز وجل. وهذا ما كان يريد أن يصنعه بعض هؤلاء قديما، حينما قالوا لنا إننا سنأخذ القرآن ونجعله مواد ونضعه تحت بند الدستور، فإنه أشبه ما يكون بهذا الديوان الذي أذكره لك الآن في تاريخ الدساتير سريعا. وكانت الأمة على الحكم بما أنزل الله لا تنفصم عنه قيد أنملة، يحدث فيه أشياء. نعم، فإنا لنعلم أن الحجاج الثقفي قد خالف حكم الله، لكن في إطار الحكم بما أنزل الله. فالمخالف في جزئية يتنزل عليه قول ابن عباس كفر دون كفر، لأنه لم يبدلها ابتداء، أما من بدلها أو غيرها أو حمل الناس عليها قسرا فإنه في ذلك قد حل عقدة الإسلام وحكم بغير ما أنزل الله. وأدلة ذلك موفورة، ذكرت لك بعضها، حتى لا تظن أن المشرب إنما من الهوى، وإنما كما قلت تلك المعارضة علم الله عز وجل سخلها على النفس. فتأمل جيدا، إنه دين الله عز وجل الذي ينبغي أن يجلى ويجلى في كل موضع، لا سيما موضع التوحيد فيه. فكانت الأمة على الحكم بما أنزل الله حتى تملك محمد علي باشا، هذا الرجل الذي كان فظ القلب غليظ الكبد، يقاتل الناس على الضريبة لحساب الدولة العثمانية وزمن سقطتها. كانوا إذا وجدوا القوم قد رجعوا عن أن يعطوا لهم الأموال أرسلوا إليهم هذا الرجل فيقتل ويأخذ من غير أن يشفق على أحد. وقد أخطأ عمر مكرم رحمه الله وعبد الله الشرقاوي رحمه الله شيخ الأزهر، وعمر مكرم نقيب الشرفاء، حينما أتوا بهذا الرجل بعد انجلاء الفرنسيين وإيتاء دولة المماليك، فلما رأوا أنها ستعود أخذوا من المماليك مملوكا هو محمد علي. فعمل الرجل باتفاق غربي، وهذا هو عمل الاستعمار أيها الإخوة، تأملوا جيدا، فإن الاستعمار لا يعمل بيده، وإنما يأتي فيأخذ خطوة ويجند لها من يقوم بها فيحركهم من بعيد، وهذا على طول تاريخه وإلى يوم الناس هذا. لا تظن أن هؤلاء الذين يقولون لنا نقبل مشروعا إسلاميا ولا نريد، لا تظن أنهم من بنات أفكاره، وإنما قد نشأ في مدارسهم يحركونه، أو قد شرب ما يتحرك به من منهجهم، لذا تراهم يحطون على الله ورسوله. فتأمل جيدا، فلم يزل الرجل هكذا حتى كان في ظل حكومة أسرته أخرجوا بعض الرسائل التي فقط تتحدث عن تعيين الناس بالأزهر وعن بعض الحريات فقط، ثم لم تزل هذه الرسائل تخرج وغفلة أهل العلم عنها مع ذلك سادرة، كما حدث حينما سقطت الخلافة وخرج مصطفى كمال أتاتورك يقول أليس الفصل بين السلطات أمر مشروع؟ فإنا نجعل الخليفة بعيدا في الأستانة ونتخذ نحن عاصمة يقال لها أنقرة ونعمل فيها. فجنب الخليفة وفطن بعض أهل العلم، لكن الأكثر كانوا على خلاف هذا، حتى ندموا جميعا حينما وجدوا الرجل ألغى الخلافة تماما، ولا تحين من دم يومها أيها الإخوة. فتأمل جيدا إلى مكر هؤلاء، حتى كانت ثورة 19 تلك التي أصلت للعولمة في بلادنا، وقد ذكرت لك أكثر من مرة ما كان يقال عن سعد زغلول باشا أنه معبود الجماهير، ورضي الناس بذلك حتى ينجلي الإنجليز. نريد إنجاز المرحلة، أنظر الخطأ الذي نقع فيه دائما، نريد أن تدور العجلة، نريد أن ننقذ اقتصادنا، والله عز وجل بيده مقاليد كل شيء وعنده مفاتح الغيب، وسبحانه وبحمده عنده خزائن كل شيء. فإنك إن أردت أمنا تستحلبه من السماء لا من الأرض، كن موحدا عاقلا. إن رسول الله كان خلفه الأسود الضراغم الهواصر في يوم بدر، فقطع الليل كله يدعو الله أن ينصره، ويقول إنك إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد. لماذا لم يحمل بهؤلاء والرجل منهم يفديه بنفسه وآله وماله؟ ومع ذلك فإن النصر في السماء، فإن النصر في السماء ليس في الأرض وليس بمواد الأرض. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. قالوا لن نغلب اليوم عن قلة فغلبوا حتى انتصروا بقلة. قال بعض الصحابة لم يثبت مع رسول الله إلا 100 يوم حنين، 100 فقط، والباقي مع ذلك نفروا مما حدث لهم من المعركة والحرب، واستقبل الكفار أكتافهم ومنحوها حتى وجدوا الأسرى مكتفين عند رسول الله 100. تأمل جيدا أيها القريب، فلما كان في أعقاب ثورة 19 وفي عام 23 عمل دستور. هذا الدستور كان يهتم بالحريات، وتأمل قضية الحريات، كان يهتم بالحريات، عمل فيها بنودا وأثنى الناس عليه لأنهم يريدون حرية. كما تسمع أنت الآن، نحن الذين أذهبنا من عند الناس مقياس حكم ما أنزل الله مع الأسف. فإذا سألت إنسانا الآن تقول له ما تقول في، يقول فيه من الحريات وفيه من وكأن الرجل يغفل عن ما فيه من أحكام الله عز وجل، والذي ينبغي أن يقدم ولو أكلنا التراب. تأمل جيدا. ثم جاء بعد ذلك الملك فصادر عليه وأنشأ دستورا فسار الناس، فأعاد هذا الدستور مرة أخرى وفيه هذه الحريات، ومشى عند أهل. طبعا بعض أهل العلم أنكر ذلك طولا وعرضا، لكنهم كانوا قلة، لأنه لا يفطن للفتنة إلا القليل، كانوا قلة، فلم يذكرهم التاريخ إلا كحفنة، حتى ذكرهم بعض أهل الصدق كمحمد رشيد رضا بالفقهاء المتشددين الذين يرجعون إلى أسلافهم ولا يحيدون عنهم، ذكرهم هكذا. فترى الرجل على ثباته يتكلم بالمدنية، محمد رشيد رضا شخصيا، فانخدع الرجل فيهم حتى سقطت الخلافة فأبلس عليهم جميعا. فلم يزل الأمر كذلك حتى أمر الخلافة هذا أيها الإخوة، ما استطعنا أن ننجزه لأن كل دولة أرادت أن تخرج منها خليفة. تأمل. ففي الحجاز أرادوا أن يخرجوا الأمير سعود، وفي بلادنا أرادوا أن يخرجوا الملك فؤاد، وفي فلسطين أرادوها للملك حسين، وفي أفغانستان كان القوم يتشبعون بالتشيع، حتى حضر المندوب الإيراني ولم يتكلم ولم يدل رأيا، وإنما أراد أن يتجسس في ظاهر أمره. ومع ذلك ما أنجزناها إلا بمؤتمر بعد عامين من سقوط الخلافة، بعد عامين من سقوطها، ثم مع ذلك ما أنجزنا فيه شيء. حتى كانت ثورة يوليو وجاء هذا الدستور الذي عمله الدكتاتور وحده بعد أن جعل له لجنة من 50 إنسان، فنفاه تماما وعمله وحده كإعلان دستوري. فلم يزل الأمر هكذا إلى دستور 71. ثم تطور الأمر أيها الإخوة، وكل دستور ينص على الحريات ويأكل من الشريعة، يأكل منها أكلا ويشرك معها غيرها. حتى لاح الفؤاد ونظر المرء في هذه الآونة وقلنا لعل الله عز وجل كان قد أذن، فإذا نحن بصدد دستور ينبغي أن تعتقد أنه ليس من حكم الله. كما قلت لك لا أريد أن أزيل عليك الآن أو أن أزايد فأقول قل نعم أو لا، لكنني وضعت فكرة الطاغوت بين عينيك في هذا المبحث. فانظر أيها القريب، إن التشريك مع حكم الله عز وجل حكم بغير ما أنزل الله. تأمل جيدا. فحينما نقول في المادة التي تخصنا خاصتنا، ولا أتحدث لك على هذا على هذه السفسطة التي تقال على المادة الثالثة، حتى قال بعضهم لقد جعلنا مادة لم تحدث في الحضارة الإسلامية مثلها قط. وإني لأتساءل، أو ما دريت لماذا لم يحدث هذا في الحضارة الإسلامية قط؟ هل أنت كما قال الأول وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل؟ يعني هذه المادة غفل عنها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية والحسن ومعاوية، وغفل عنها بنو أمية، وغفل عنها بنو العباس، وغفلت عنها الدولة الإخشيدية، وغفلت عنها الدولة الفاطمية، وغفلت عنها الدولة الأيوبية، وغفلت عنها دولة المماليك السلاجقة، وغفل عنها العلماء إلى يوم الناس هذا. ثم أتيت أنت بهذه النادرة إنهم ما كان لهم أن يكتبوا مثل الذي كتبت، ما كان لهم أن يكتبوها، لكننا افتأتنا حتى صار رأس من الرؤوس إلى هذا القس القابع في كنيسته وقال أريد زيارتك بالأمس، قال الوقت غير مناسب، الوقت غير مناسب. تأملوا أيها الإخوة، إننا لا نريد أن نؤجج ما كان كامنا، فقد علم التاريخ أننا تعلمنا منهجا به نسكن كل سائر، لكن شهد التاريخ أيضا أن أرواحنا ترخص حينما تمس تلك الشريعة. فدستورنا هذا المادة التي نخرج نحن منها الآن ونقول هذه مادتنا، فصلنا ما معنى المبادئ، أليس كذلك أيها الإخوة؟ تأمل إلى هذه المادة، يقال فيها وإن الشريعة الإسلامية، مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، ويفهم من سياق اللغة أنها المصدر الرئيسي، إذن فهناك مصادر أخرى فرعية، وهذا عين الحكم بغير ما أنزل الله. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وإن من نواقض الإسلام أن يعتقد المرء أن له أن يخرج من شريعة محمد إلى شريعة غيره كما خرج الخضر عن شريعة موسى، ده من نواقض الإسلام. فالشريعة لا يصادر عليها. قد سمعت بعض المستشارين وكان في تلك التأسيسية يقول والله كما أذكر لكم، يقول فإن لم يجد المرء ما يوائم الحكم في الشريعة، القانون في الشريعة، فله أن يذهب إلى أي دستور آخر ولو كان دستور رومانيا. يقول هذا مع أننا نؤمن أن الشريعة ما ترك رسول الله طائرا يصفق بجناحيه في السماء إلا نبأنا من خبره. تأمل جيدا أيها القريب، وأنا أقول لك هذا وهو في صميم ما تصبو إليه، كلما كلمناك تقول هذه نحن ما عملنا مبادئ، هو حدثت في التاريخ، أما هو لم يحدث لأنه لم يرضى أحد من العقلاء بأن تقوم عند مثل هذا الأمر. تأمل أيها القريب، كذلك حينما يقال حكم الدولة ديمقراطي فتقول أنا أفهمها الشورى، نقول فسرها في كتبها. إن هؤلاء الخاضعين في ميدان التحرير اليوم والذين يمكرون بكم ويتصلون بالخارج عليكم ويعلنون ذلك، أذهب الله هيبتكم من صدورهم لأجل ما نحينا عنه من الشريعة، وصرنا نقول الأستاذ فلان ونسيد فلانا، وهؤلاء منافقة كان لا ينبغي لأحد أن يسيدهم أو أن يصدرهم في مشهده. وساط رسول الله لا يقول أحد منكم للمنافق سيدي، رجل يقول لا أرضى بالشريعة قط أن أحكم بها وأريد أن أعمل معبدا لبوذا في هذه البلاد، وآخر يقول لا نستصدر قانون يسب الله لا أستصدره، لأن قوما يعتقدون في الله أشياء ويعتقدون في الأنبياء أشياء ويعتقدون في الصحابة أشياء، ونحن نقول نحرم أن تسب الأئمة الأربعة فقط، الخلفاء الأربعة فقط، أما بقية الصحابة فلا بأس. كهذه النادرة التي تحكى عن بعض رؤوس الأزاهرة قديما حينما أراد أن يقارب بين السنة والشيعة فجلس مع رؤوسهم فاختلفوا في النظرة إلى علي ومعاوية، فقايض الرجل بين علي ومعاوية فقال اتركوا لنا عليا وإن شئتم فخذوا معه، يعني سبوه إن شئتم فلا بأس بهذا، اتفاق ضحك له التاريخ. تأمل أيها القريب، لما يقال حرية الاعتقاد مصونة نقطة، ثم ترى بعد ذلك إياك أن تقول أن الحريات ترجع إلى باب الأول، باب المؤسسات الحقوق والدولة المجتمع، أبدا، لأن الحريات الشخصية اللصيقة لا يسن فيها قانون أصلا، الحريات الشخصية اللصيقة لا يسن فيها قانون أصلا، وكفر المرء واختيار الدين من حرياته اللصيقة كما يقول هؤلاء، إلى غير ذلك مما في هذا الدستور. الذي أريده منك إياك أن تعتقد أن هذا هو من الدين، ليس من الدين في شيء ولا يقترب منه في ظل ولا في، وقال ذلك مشايخنا الذين كانوا في التأسيسية، بعضهم قال هذا ويشكر له هذا جدا حينما قال هذا دستور ليس إسلاميا ولكننا نقلل به الشر ونكثر به الخير. هذه وجهة نظر. وبعضهم يقول، وطبعا ليس هناك أشر من أن يحكم المرء بالديمقراطية، الذين أصلوا لها قالوا أسوأ نظام حكم حكم به الناس اللي هم اخترعوها، لكن مع هذا أيها الإخوة، يرى المرء في هذا الأمر أن تنظر إليه جيدا، فإنه كما قلت لك مما يحل عقدة الإسلام، فلا تعتقد فيه ابتداء أنه من شرع الله عز وجل، ولا تظن أنها خطوة على هذا الطريق. وإياك أن تظن أن الله سيرفع ما بنا من بأس وضيق بهذا الدستور، هذه عقيدة منكوسة. إنما نطلب من الإخوة أن يديموا الضراعة إلى الله عز وجل، وأن يقوموا في محراب العبادة، وأن يذكروا الموت والإقبال على الله، فعندها ترق قلوبهم، ولعل الله عز وجل أن يستجيب لبعضنا، أن يستجيب لبعض المخلصين منا، فيخلق لنا واقعا جديدا، فإن هذا الواقع قد تنجس كلية إلا ما رحم الله عز وجل منه. طاغوت ينصب بأيدينا ثم نحمل الناس عليه. تأمل جيدا، فرق بين أن يفتي المرء الناس وبين أن يحمل المرء الناس على فتواه، فرق كبير. فإنك إن أفتيت الناس لا تلزمهم، أما إذا حكمت هذا سيلزمنا، هذا الدستور سيلزمنا. غدا ربما وجدت وأنت على المنبر يدخل عليك من يقنعك بعقيدة المسيح المخلص، فإذا أردت أن تنهره قدم فيك بلاغا، لأن حرية الدعوة، لأن حرية أهل الكتاب في دعوتهم وفي اختيار قياداتهم وفي بناء معابدهم ودور عبادتهم مكفولة، مع أن البلاد فتحت عنوة، وقد ذكر السبكي إجماعا أن هذا يحرم، وأنه ما هدم من الكنيسة لا يعمد المرء إلى بنائها، وهذا كلام قلناه قديما، لكننا أيها الإخوة نذكر هذا الآن، ومع أنه شديد على النفس لكن أذكره لك، لأننا قد بقيت لنا سنتان ويزيد ونحن نأخذ من ديننا ونتقرب به إلى هؤلاء، نظن أننا سنبلغ في كل مرحلة ويهدمونها لنا، وننظر إلى هدمها وإلى أطلالها وإلى انبساق الناس عن حياضنا بعد أن ألموا بنا، ومع ذلك لا نرجع عن هذا الغيش. أيها الإخوة، التاريخ يذكر لنا أن نابليون لما عمل الدواوين حكم فيها من المسلمين، بل من رؤوس المسلمين، لكن قال تحكم بأمري، أحكم بالشريعة لكن بأمري أنا. فخالفه شيخ الأزهر الشرقاوي رحمه الله، وكان يقول له: أنت إن شئت أن تجعل الشريعة نهجا فكنت قد جعلته في بلادك فغت حلقومة. ولم يزل الرجل يذكر عنه أنه يكره. أيها الإخوة، تأملوا موقفكم جيدا ومواضع أقدامكم جيدا، فإن الفقهاء يقولون الأمر إذا ضاق اتسع، يعني صار له في الدين مندوحة، وكذلك يقولون وإذا اتسع ضاق، فهذا أمر اتسع على مصراعيه الآن كما ترى، حتى سمعت بعضهم يقول: إخواننا المنسحبون، وفيهم الذين يرفضون الشريعة، وفيهم الذين ليسوا على ملة الإسلام، والرجل مع ذلك يؤخيهم. تأمل جيدا، فإننا لا نأمر بظلم أحد، ومع ذلك لا نأمر بأن تنصهر عقيدتنا في عقيدة أحد. انظر إلى موطئ قدمك، فإن التاريخ يكتب، ولقاؤك لربك عز وجل وشيك. أسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم متعنا بحكم شريعتك، اللهم أذقنا برد حكم شريعتك، اللهم احكمنا بشريعتك لا شريك لها، اللهم احكمنا بشريعتك لا دخيل عليها، اللهم احكمنا بشريعتك ونتلذذ بحكمنا بشريعتك، اللهم انصفنا بشريعتك، اللهم اعلي قدرنا بشريعتك، اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به، اللهم إنا نبرأ بك من كل طاغوت يشرك في حكمك، اللهم إنا نبرأ إليك من كل دستور يشرك في حكمك، اللهم إنا لا نبدل ولا نغير في حكمك، اللهم إنا نشهدك أننا لا نغير ولا نبدل في حكمك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الراحمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.